قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. وصلنا في مباحث علوم القرآن في المبحث الثامن جمع القرآن إلى حديث المصنف عن الرسم العثماني بعد أن تحدث عن ترتيب الآيات والسور، انتقل إلى الحديث عن الرسم العثماني. الرسم العثماني باختصار شديد طريقة ارتآها سيدنا عثمان في رسم المصحف، يعني في رسم الكلمة. تارة تأتي التاء مفتوحة وتارة تأتي مضمومة. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة بالتاء المفتوحة. تارة تأتي رحمة بالتاء الايه المربوطة. ما الفرق بين الاثنين؟ لا فرق، الرسم العثمان. كلمة أيد في المصحف تجد ياء ياء، يعني اثنين ياء، رغم أن أيدي تكتب بياء واحدة، إنما كذا في الرسم العثمان. ألو ألو ألو، الواو الأولى لا تنطق عندنا ألو، لكن تكتب، والألف بعد الواو الثانية، هكذا الرسم العثماني. فأقول، قال المصنف الرسم العثماني اتبع زيد بن ثابت والثلاثة القريشيون الطريقة الخاصة في الكتابة. من الثلاثة؟ الآخرون الذين كلفهم عثمان بجمع المصحف. زيد بن ثابت معه ثلاثة من قريش، يعني أربعهم، قال لهم اجمعوا المصحف واكتبوه بهذه الطريقة، طريقة ارتأها عثمان بلغة قريش. بلغة من؟ قريش. يسمي العلماء هذه الطريقة بالرسم العثماني. الرسم الايه؟ ما اكتب واقيم الصلاة، اما اكتبها بقواعد الاملاء المعاصرة، الصلاة لام ألف تاء مربوطة في المصحف، في ألف فوق هكذا، الصلاة وبعد الواو، أو الصلوات لها رسم معين عندك في المصحف، زي إيه؟ لفظ الجلالة كذلك، الرحمن ألف، الألف تكتب فوق، هذا رسم عثماني. هكذا طريقة حينما أكتب القرآن أكتبه بقواعد القرآن، الرسم الذي في القرآن لا أكتبه بقواعد الإملاء المعاصرة، لأن هذه الطريقة تواترت وينبغي أن ألتزم بها. لذلك قال واختلف العلماء في حكمه، يعني اختلف العلماء في حكم الرسم العثماني. أي مصحف هاته كده تجده مكتوبا عليه إيه؟ المصحف العثماني. ما معنى المصحف العثماني؟ ما معنى المصحف العثماني؟ يعني كتب بالطريقة التي ارتآها سيدنا عثمان، أن يكتب المصحف بلغة من؟ قريش، على طريقة معينة في الكتابة. لذلك من شروط القراءة المتواترة أن تكون موافقة للرسم العثماني. اختلف العلماء في هذه القضية إلى ثلاثة آراء. ذهب بعضهم إلى أن هذا الرسم العثماني للقرآن توقيفي، ثلاث آراء بشأن الرسم العثماني. رأي يقول هذا الرسم العثماني التوقيفي شأنه شأن الصور، شأنه شأن الآيات، يعني لا ينبغي أن نخالف لو أنه نزل من السماء من عند الله عز وجل بوحي. يقدسون الرسم العثماني للفريق الأول، لدرجة أنهم قالوا أنه قال لمعاوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن أبي سفيان أحد كتبة الوحي، قال له ألق الدواء، حرف القلم، أنصب الباء، فرق السين، لا تعور الميمة، حسن الله، مد الرحمن، جود الرحيم، ضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. يعني إيش يقولونهم؟ يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كتبة الوحي بكتابة القرآن بالرسم الإيه؟ العثماني. يبقى الرأي الأول يرى أن الرسم العثماني توقيفي بوحي شأنه شأن الإيه؟ الصور وترتيب الآيات والصور التي تحدثنا فيها طبعا، وهذا رأي الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، عندي ثلاث آراء. الرأي الثاني يقول إن الرسم العثماني ليس توقيفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما تجد والسماء بنيناها بأيد، سورة إيه؟ سورة إيه؟ الذاريات يا مولانا، آية رقم كم؟ 47. حد يجيب المصحف كده، هاتنا مصحف افتحنا الذاريات 47. والسماء بنيناها بأيد، انت افتحها انت مشان ما نعرف. اقعد يا عم الشيخ، اقعد هات الذاريات آية 47. هات يا مولانا الذاريات آية 47. عندك أيد في مصحف مكتوبة كيف؟ كم ياء؟ بأيدي، مفروض بأيدي ياء واحدة. عندي كم ياء هنا؟ اثنين. طب لماذا؟ أولا للرسم العثماني، ثانيا تشير إلى زيادة القوة، لأن هناك سر لهذا الرسم، هو اليد هنا تعبر عن القوة، ومن معانيها في اللغة اليد عن القوة، مش تأويل، هذا ليس تأويلا، إنما تكرار الياء في كلمة اليد يشير إلى زيادة القوة في الخلق. كذلك حينما تقرأ في الرسم العثماني، لما اختلف الثلاثة القريشيون مع زيد بن ثابت، قال زيد قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. التابوت تكتب بالتاء المفتوحة أم بالتاء المربوطة؟ المفتوحة. زيد رأى أن يكتبها بالتاء المربوطة، زيد بن ثابت. الثلاثة القريشيون رأوا أن يكتبوها بالتاء المفتوحة. نعم، لا مش قراءة لسه. لكن سيدنا عثمان قال للثلاثة والزيد اكتبوها التابوت بالتاء المفتوحة، لماذا؟ قال: هذه لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريش. يبقى الرأي الأول يرى أن الرسم العثماني توقيفي على الوحي، حيث نزل جبريل من السماء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب القرآن بهذه الطريقة، ويستدل على هذا بأكثر من ذلك كما قلت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: ألق الدواء، مجد الله، حرف القلم، إلى غير ذلك. قال الرأي الثاني يقول: ذهب كثير من العلماء إلى أن الرسم العثماني ليس توقيفيا، ولكنه اصطلاح ارتضاه من؟ عثمان. الصلاح ارتضاه عثمان وتلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. هذا الرسم العثماني. ما أدخل الطلاب امتحان ولك أكمل الآيات الآتية من سورة البقرة، قول تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى قوله تعالى مثلا يعني: فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. أنا بقى عاوز أكتب في ورق الإجابة الآيات. ما ولاهم، كيف أكتبها في ورق الإجابة؟ ولاهم، ممكن أكتب لام ألف صح، وممكن أكتب لام وأحط الألف فوق وهاء ميم. كيف أكتبها؟ بالطريقة الأولى والثانية كما هي في المصحف، لأكتب بقواعد الإملاء المعاصرة ولاهم؟ لا، هذا مرفوض. لابد أن ألتزم بالإيه؟ بالرسم العثماني. هذا مهم جدا. لذلك كتابة القرآن كما نرى بالخط الكوفي المتداخل الذي لا يحسن البعض في القراءة، تلاقي السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ده كده في بعض يقول لك ده خط كوفي. لا، الله يقول: لقد يسرنا القرآن للذكر. فهل من مدكر القرآن لابد أن يكتب كما هو فين؟ في المصحف. وجعلها لهم ضابطا لذلك بقوله للرهط من قريش: إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش. سئل الإمام مالك: هل يكتب مصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء، يعني قواعد الإملاء المعاصرة؟ قال: لا، إلا على الكتبة الأولى. يعني مصحف لابد أن نراعي في كتابته الكتبة الأولى، لا يخضع للقواعد المعاصرة. قال: ولا مخالف له من علماء الأمة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. يبقى الرأي الثاني ماذا يقول؟ الرأي الأول يقول: الرسم العثماني توقيفي بوحي. الرأي الثاني يقول: الرسم العثماني طريقة ارتضاها عثمان لكتابة المصحف وتلقتها الأمة بالقبول، اجتهاد من عثمان رضي الله عنه. الرأي الثالث يقول: الرسم العثماني اصطلاحي ولا مانع من مخالفته. ايه معنى اصطلاحي؟ معنى اصطلاحي يعني اصطلح عليه القوم في عصرهم. لكن نقول نحن التعريف الاصطلاحي كأن أهل العلم جلسوا واصطلحوا على شيء معين، صلح، تعريف الصلاحي يقول: ولا مانع من مخالفة الرسم العثماني. هذا رأي تبنه البعض. طبعا على رأسهم البقلاني. البقلاني يقول: لا مانع أن يكتب المصحف بأي خط في أي زمن ولا تقييد بالرسم العثماني. طبعا هذا الرأي رأي حاد عن الصواب، ولم يفرق البقلاني رحمه الله بين رسم الكلمة واختلاف الخط. يعني الخط قد يختلف، يعني الخط قد يختلف، أكتب أنا كوفي وأنت تكتب نسخ وده يكتب رقعة، ده اختلاف الإيه؟ الخطوط. يقولك ده بتاع خطوط، لكن رسم الكلمة واحد. فيا بقلاني، رسم الكلمة لابد أن يخضع للرسم العثماني، أما اختلاف الخطوط لا مشكلة فيه. فحينما تحدث البقلاني قال الخطوط تختلف من زمن إلى زمن، نقول نعم الخطوط تختلف، لكن الكلمة كما هي رسمها لابد أن نحافظ عليها كما وردت عن عثمان رضي الله عنه. إذن أقول السؤال هنا يقول: عرف الرسم العثماني، تستطيع أن تعرفه الآن؟ حد يستطيع أن يعرف الرسم العثماني؟ ما بقولي من الصبح هيا مولان. الطريقة التي ارتضاها سيدنا عثمان في كتابة المصحف، طريقة ارتضاها لرسم الكلمات في المصحف، ولا بد. وانقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام في قضية الرسم العثماني، منهم من قال هو توقيفي على الوحي، منهم من قال هو اجتهادي، منهم من قال لا مانع من مخالفته. كم رأي كده؟ ثلاثة. الرأي الراجح هو الثاني، أن هذا الرسم العثماني اجتهاد من من؟ من عثمان، وتلقته الأمة بالقبول وأقره عليه فأصبح متواترا لا سبيل لمخالفته. كنا نكتب في الثانوية الأزهرية في كليات الجامعية القرآن بقواعد الإملاء المعاصرة، والأساتذة يصححون ولا يقفون عند هذا خطأ، وأنا أصحح لكم إن شاء الله. ما أقول لك أكمل الآية من قول تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. تكتب لي الكتاب إزاي؟ الكتاب في المصحف مكتوب إزاي؟ الكتب فوق التاء ألف، ما تكتبها أنت تكتبها إيه؟ الكتاب. لو كتبت الكتاب بلغتنا بقواعدنا المعاصرة هكذا خالفنا الرسم العثماني، فلا بد أن نكتب المصحف كما هو في كتاب الله عز وجل، لأن ذلك يعرض المصحف للتبديل. لو خضع القواعد التغيير والإبلاء المعاصرة يأتي بعدنا قوم يكتبون الكتاب بطريقة أخرى، لا، لابد من المحافظة على إيه؟ الرسم الذي ارتضاه من؟ عثمان رضي الله عنه لكتابة المصحف. انظر إلى قول البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. يا سلام على القول البيهقي هذا. من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، لا يخالفهم فيه. ما أكتب، لا ينبغي أن أكتب بطريقة تخالف الإيه؟ الرسم الذي عليه المصحف الآن. انتقل المصنف بعد ذلك إلى تحسين الرسم العثماني. طبعا المصاحف العثمانية في عهد عثمان رضي الله عنه، هو طبعا جمع القرآن في مصاحف، مصحف أم، مصحف واحد، أبقاه فين؟ في المدينة، ونسخ منه نسخا أرسلها إلى الأمصار 7-5-4 على خلاف، الكوفة واحد، الشام واحد، المصحف العثماني، المصحف العثماني. كان هذا المصحف يخلو من النقط والشكل. عارف النقط يعني ايه؟ النقط، الصلاة تاء مربوطة عليها نقطتين، فيش نقطتين، يلهث، يلهث الياء تحتها نقطتين، مفيش، الثاء فوقها ثلاث، مفيش، معراة. يبقى كان المصحف العثماني خاليا من النقط والايه والشكل، الصلاة تاء مفتوح مفيش تشكيل عليها، معراة، هكذا كانوا. لماذا؟ لأنهم كان عندهم ايه سليقة، يعني اوتوماتيك يقرؤون بدون ايه تشكيل ولا نقط، يعرف. انما انا لو حذفت لك النقط الان والتشكيل تعرف تقرأ ولا كلمة؟ قال طبعا: فلما تطرق للسان العربي الفساد، الفساد بكثرة الاختلاط، طبعا لسان عربي تطرق إلى الفساد، اختلط مع من؟ مع الأعاجم، مع أهل الكتاب، كما اختلط نحن الآن مع من؟ مع الغربيين، مع الأوروبيين، مع الفرنسيين، مش كده ولا إيه؟ فتطرق إلى ألسنتنا اللحن وعدم إدراك صحة العربية، فكان لابد من نقط الرسم العثماني، يعني نقط المصحف. من الذي أول من قام بهذا العمل؟ هو أبو الأسود الدؤلي. قال طبعا بأمر من من؟ علي بن أبي طالب. في زمن علي بن أبي طالب أمر أبا الأسود الدؤلي بإيه؟ وضع النقاط على الحروف في المصحف. لماذا؟ أبو الأسود سيدنا عثمان رأى طبعا، قال لأبا الأسود هذا، فأبا الأسود في الأول عكف يعني، فمر على رجل يقرأ في المصحف فقرأ: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هي ورسوله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبرأ من المشركين وكذلك يبرأ منهم من؟ رسوله. الله ورسوله يبرأان من من؟ من المشركين. لما تقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني إيه؟ يعني الله بريء من المشركين وبريء من رسوله. شفت المصيبة؟ فأبو الأسود سمع ذلك الرجل ففزع وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله، الله يبرأ من رسوله. ثم ذهب إلى زياد ولي أمر البصرة، وله أبو علي بن أبي طالب على البصرة، وقال له: يا زياد، أجبتك إلى ما سألت وإلى ما سأل علي بن أبي طالب طبعا، وهو نقط المصحف. عمل إيه بقى أبو الأسود؟ جعل الفتحة نقطة فوق الحرف، فوق الحرف نقطة، وجعل الكسرة نقطة أسفل الحرف، وجعل الضمة نقطة بين أجزاء الحرف، نقطة نقطة نقطة، نقطة فوق تبقى ايه؟ فتحة، نقطة تحت تبقى كسرة، نقطة في النص تبقى ايه؟ ضمة. هذا التنقيط الأول قبل النقط التي معنا الآن، هذا ما فعله أبو الأسود الدؤلي. طبعا هناك روايات أخرى تنسب هذا الفعل إلى يحيى بن يعمر، نصر بن عاصم، الحسن البصري، أيا كان، لكن الراجع من أقوال العلماء أن الذي بدأ هذا النقط هو من؟ أبو الأسود الدؤلي. وإن سألت الآن ما الدافع الذي جعل أبا الأسود يقبل اقتراح عثمان وزياد ولي أمر البصرة؟ ما الدافع؟ ما الدافع؟ لما مر على رجل يقرأ في سورة التوبة فقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، تشكيل، فقال عز وجه الله أن يبرأ من من؟ من رسوله، هي ورسوله طبعا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، يعني إنما يخشى الله من عباده من؟ يعني إنما يخشى من عباد الله، من الله حقيقة العلماء، يعني لا يخشى الله حق الخشية إلا العلماء. يبقى إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. لو قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الله هو الذي يخشى من العلماء. شفت التغيير؟ شفت التصحيف يفعل ماذا؟ هذا كله يغير المعنى، وقد يشرك الإنسان الخالق البارئ الايه؟ المصور. لو قرأت المصور، المصور يعني مخلوق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، المصور، المصور شرك، شرك وكفر، لأنك بذلك جعلت الله ايه؟ مصور سبحانه وتعالى. قال وتدرج تحسين رسم المصحف، طبعا فكان الشكل في الصدر الأول نقطا كما قلت فتحة، نقطا في الفتحة نقطة على أول حرف، والضم نقطة في آخره، والكسرة تحت أوله، ثم كان الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف. طبعا يعني بعد ذلك التشكيل، تشكيل المصحف، فالفتح شكل مستطيلة فوق الحرف، يعني شلنا نقطة وحطينا ايه؟ علامة كده شكلها، شلنا نقطة من تحت وحطينا كسرة، شلنا نقطة من النص وحطينا ضمة فصلة، يعني تحولت النقاط إلى علامات. والتنوين، التنوين زيادة ايه؟ مثلها، يعني شكله وفوقها شكل، يبقى ايه؟ تنوين. تجارة فتحتين، ها؟ تجارة ضمتين، تجارة كسرتين، ده ايضا من تحسين الرسم العثماني، تحسين. ثم بعد ذلك طبعا رأينا في المصحف الآن صيلي، قلي، ميم، جيم، لا، ده علامة الايه؟ الوقف، ثلاث نقط فوق بعض، بعدهم ثلاث نقط فوق بعض، ده اسمهم ايه؟ تعانق الوقف، يعني ان وقفت على الاولى لا تقف على الثانية، زي ايه؟ في اول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب، ثلاث نقط فوقها، في هدى للمتقين. قراءة ثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إما تقف على الريب إما تقف على فيه اسمه تعانق الوقف. والتعانق جعل له ايه؟ 3 نقاط. انما يستجيب الذين يسمعون. يسمعون فوق ايه؟ ها؟ ميم ايه؟ نسخ. ميم مش ميم رقعة، ميم نسخ. ايه معنى ميم نسخ؟ وقف لازم. انما يستجيب الذين يسمعون. قف. والموتى يبعثهم الله. طب لو قرات انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، ايه ده؟ يعني يستجيب الذين يسمعون والموتى كذلك يستجيبون؟ كلام خلل، خلل واضح. لذلك من المضحكات أني دخلت إلى بعض المساجد فسمعت الشيخ يقرأ: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، واخذ نفسه كده وإلي والحجارة عليها ملائكة. الحجارة عليها ملائكة، شفت البدء القبيح. والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. لذا هذا البدء القبيح يغير المعنى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يجي واحد بيقول إيه؟ الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله، ما بنصلي يا ابني ليه؟ ما الذين آمنوا لهم عذاب شديد، غير المعنى ودربك الدنيا لبدئه القبيح. ولذلك اعتنى العلماء بتحسين الرسم الايه؟ العثماني، بوضع علامات الوقف والتشكيل والنقط. ولذلك ود الطائفة، هات يا عم الشيخ المصحف، هات مصحف عشان حتى لما درسش احكام يعرف الاحكام. اهو هات سورة القصص: نتلو عليك من نبأ موسى، من نبأ موسى، من نبأ، نون بعدها نون تانية، وفي هنا ايه؟ نون في النون ادغام. راح حط لك تشكيلة شدة وفتحة وعرة الأولى، الأولى معراة، النون الأولى معراة مش على حاجة، التانية شدة وفتحة يدل على ادغام الاثنين، تعرية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف، شيعين يستضعف، شيعين يستضعف، ده ايه؟ ادغام. بص كده بقى للتنوين هتلاقي الشيع عن التنوين شرطة، والشرطة اللي تحتها منفصلة عنها، هذا معناه ايه؟ اشارة الى ادغام. كل حاجة في المصحف. ها؟ طائفة منهم نفس الكلام، إنه كان من المفسدين، نريد أن نمن، عر الأولى وشدد الثانية، أئمة ونجعلهم، إدغام، خلى التنوين مفصول عن بعض هكذا. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الشاهد بالكلام التشكيل، إدغام، إظهار، إقلاب، تجديد. ودت طائفة، ودت، ودت طائفة، تاء مفتوحة بعدها طاء، هتلاقي التاء معراة لأنك تلغي التاء تدغمها فالطاء تقول إيه؟ ودت طاء، ودت كأن التاء غير موجودة، فتلاقيها معرة في المصحف. ود الطائفة، هكذا. كل هذا شكلوه ونقطوه لأجل تحسين الرسم الايه العثماني. طبعا قال الإمام النووي لا بأس بتشكيله أو بشكل المصحف، وقال نقط المصحف، نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. ده قول النووي، نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة للمصحف منين؟ من التحريف. طبعا كل عام نلاقي فيه تحسين للرسم اللي العثمان، مرة يكتب لك المد بالأحمر والإخفاء بالأزرق والإدغام بالأسود كده، يعني يعمل إيه؟ ولفظ الجلالة بالأحمر بصحصح اللي مش صاحي. ده كله من وسائل الإيه؟ التحسين في المصحف. لكن يحظر أن يكتب في المصحف ما ليس منه، يحظر أن يكتب في المصحف ما ليس منه. طبعا آخر المباحث في هذا المقام الفواصل ورؤوس الآيات. عندنا في الشعر ما يسمى السجع، السجع عارف السجع، وهو القافية، يعني القافية. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك أن بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، وحين مدحتك ارتدت السحابا. اسمه ايه؟ سجع، اتحاد الايه؟ القافية. بس السجع في اللغة في الشعر يحافظ عليه الشاعر حتى ولو خالف المعنى، يعني ياتي باللفظ يقول لك دي من لزوم القافية، يجيب كلمة ايه ملهاش معنى، تقول لي معناها ايه دي؟ يقول لك مش لها معنى، ما وضعتها لماذا؟ لك لزوم القافية. ها يعني ايه؟ ياتي بألفاظ غير مفهومة ابدا، يقول لك حطيت الكلمة لاجل الايه؟ القافية. لا، القرآن مش كده بقى، القرآن لا يسمى سجع، القرآن يسمى فواصل. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تلاقي محافظة على الفواصل. وتظنون بالله الظنونا، في ألف، فأوجس في نفسه خيفة موسى، هي مفروض فأوجس خيفة في نفسه موسى، فلماذا أخر موسى؟ لزوم الفواصل، لأن الآيات تمشي على فاصل واحد. فأوجس في نفسه خيفة موسى، رغم أن الأصل إيه؟ فأوجس موسى في نفسه خيفة، لكن لو جئنا بهذا الطريقة لخلفت الفواصل التي في الآية. طه، ما أنزلنا على القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، كل ماشي ايه؟ استوى، يخشى، فأوجز في نفسه خيفة موسى، فسارت مع الفواصل في تطابق تام. هذا إعجاز. فلا ينبغي أن نقول على فواصل آيات سجع. وفاصل الآية، رؤوس الآيات فواصل، رؤوس الآيات ايه؟ وليست كل الفواصل لرؤوس آيات. يبقى استطعنا نقول الآن كل رؤوس الآيات فواصل، وليست كل الفواصل رؤوس آيات. يعني هناك آية ملتحمة المعنى بالآية التي بعدها في سورة البقرة: لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكرون دراسة آية، بس العلماء قالوا إيه؟ سل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. شفت حتى يكتمل المعنى رغم أنها رأس آية. قال المصنف رحمه الله: ورؤوس فواصل الآيات، ورؤوسها أو الفواصل في القرآن على خمسة أنواع: فواصل متماثلة زي الطور وكتاب المسطور متماثلة، فواصل متقاربة في الحروف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين متقاربة، فواصل متوازية سرر مرفوعة أكواب موضوعة، فواصل متوازنة نمالك مصفوفة زرابي إيه مبثوثة، يعني متوازنة متوازية متقاربة متماثلة. الفواصل في القرآن على هذا النحو. انتهى إلى هنا هذا المبحث، وننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى المبحث التاسع: نزول القرآن على سبعة أحرف. المبحث الايه؟ التاسع، في اللقاء القادم إن شاء الله. عموما اللقاء القادم الأحد القادم بين إن سافرت سأعتذر، إن لم يكن هناك سفر إلا بعد الأحد فالمحاضرة موجودة. كيف نعرف؟ إن شاء الله سأتصل بالشيخ سيد يوم الجمعة وأخبره كان هناك يوم الأحد القادم محاضرة كما هو موعدنا. إن كان هناك سفر قبل يوم الأحد فسأخبره إن شاء الله تعالى. نعم نعم. طبعا تقفي، هل كتاب ابن سيرين تفسير الأحلام صحيح أم لا؟ وهذا الكتاب مختلف في نسبته لابن سيرين، هل هو الآن هل هو له أم لا؟ العلماء اختلفوا فيه. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.